موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد شرعنا في أحكام المسابقات وفي باب السبق إلى أن بلغنا قول المصنف رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين. وخلاصة ما مر معنا سابقا أن المسابقات من حيث جواز بذل العوض وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المسابقات المشروعة ويجوز فيها بذل العوض من الإمام بالاتفاق، وكذا من أجنبي أي من غير المتسابقين، وكذا من أحد المتسابقين على رأي الجمهور. وأما إذا كان بذل العوض من جميع المتسابقين أو من جميع المتسابقين فقد اختلف أهل العلم فالجمهور على المنع، لأن هذا هيئة القمار، وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين إلى الجواز بناء على أن القمار الذي منعه الشارع لا يكون في هذه الصور المشروعة وأنه مستثنى. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق أي لا عوض إلا في خف أو حافر أو نصل، يشمل ما إذا كان العوض من الإمام أو أجنبي أو من أحد المتسابقين أو من الجميع. والنوع الثاني هي المسابقات المحرمة، وهذه لا يجوز فيها بذل العوض، ولا تجوز هي أيضا ولو كانت من غير عوض، كمناقرة الديكة ومسابقات السيارات وغيرها من المسابقات التي تضر بالدين أو الدنيا أو تلهي المسلم عن واجب، فهذه تمنع مطلقا. وأما النوع الثالث فهي المسابقات المباحة، وهي التي كثر فيها الخلاف، وهي ما عدا النوعين السابقين. واختلف أهل العلم بعد أن اتفقوا على جوازها مع عدم العوض، اختلفوا فيما إذا وجد العوض، ومن أهل العلم من أجاز العوض من الإمام أو من أجنبي دون أن يكون العوض من أحد المتسابقين أو كليهما. هذا مختصر ما مضى معنا في أنواع المسابقات. والمصنف عندما قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق أراد صحة المسابقة في غير عوض، ولما قال ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام أراد المسابقات المشروعة التي تجوز بعوض وبغير عوض. وكما تقدم جمهور أهل العلم يشترطون التحليل فيما إذا كان العوض من جميع المتسابقين، وذكروا في ذلك حديثا عند أبي داود وغيره، ورجحنا أن هذا الحديث لا يثبت كما ذكر المحدثون، ومن ثم فلا يشترط التحليل، لا سيما وأن الرهان قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم، ومن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى غير ما ذكر المحققون من الأدلة. ها؟ لا بعوض، لا يسمى رهانا إلا إذا كان بعوض. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن في ذكر شروط صحة المسابقة إذا كانت تلك المسابقة على خيل أو على إبل أو كانت في الرماية ونحو ذلك. أي ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين اللذين يقع عليهما السبق. فمثلا يقول زيد لعمر: أسابقك على هذا الفرس أو على هذه الفرس، ويقول له: وأنا أسابقك على تلك الفرس، وهكذا. فلا بد من تعيين المركوبين، سواء كان ذلك التعيين بالإشارة أو كان ذلك التعيين بالتسمية، كأن يقول: سأسابقك على خيلي التي تسمى كذا وكذا، وذاك يقول: سأسابقك على كذلك على الفرس التي تسمى كذا وكذا. وقد يكون هذا التعيين بالوصف، كأن يقول: خيلي التي سأدخل بها في السباق صفاتها كيت وكيت إلى آخره. فالمقصود أنه لا بد من تعيين الفرسين أو الجملين، ومن وسع الدائرة نقول: أو الفيلين أو الحمارين أو البغلين إلى آخره، لا بد من تعيينهما. لماذا؟ لأن المسابقة يقصد منها معرفة سرعة هذه المركوبات من الحيوانات، وهذا يوجب علينا أن نعين ذلك المركوب. وقوله رحمه الله تعالى: ولا بد من تعيين المركوبين، يعني لا الراكبين، فلا يشترط عند علماء المذهب، لأنهما آلة المقصود كالسرج. يعني لا بد أن نعين المركوب، الفرس الفلانية، الحصان الفلاني إلى آخره، الجمل الفلاني عليه السلام، لكن لا يشترط أن نعين الراكب، لأن الراكب هو آلة على المقصود. المقصود من المسابقات هي الخيل أو الإبل أو ما شابه ذلك، وأما الراكبون فهم آلات يشبههم الشراح بالسرج. هل يشترط أن تعين السرج؟ هل يشترط أن تعين السرج الذي وضع، أو الحلس أو ما شابه ذلك الذي وضع على الدابة؟ لا، باتفاق المسلمين قالوا: فكذلك الراكب لا يشترط أن يعين. وذهب بعض العلماء ونسب هذا إلى الشافعية أنه لا بد أن يعرف أيضا الراكبان اللذان يريدان السباق، لأن لهما أثرا على سرعة عدو الحيوان حينئذ، ولعل هذا هو الأقرب. بحيث أقول: أين الخيل الذي سيسابق؟ يقول: هذا. وأين الراكب؟ فلان. وأنت كذلك: أين الخيل الذي سيسابق؟ هذا. أين الراكب؟ فلان. حتى يكون قد دخل على بينة. وهذا كله إخوة في السباقات التي تكون بعوض، كلامنا على السباقات التي تكون بعوض، أما بغير عوض فالأمر في هذا واسع، وإن كلامنا إنما كلامنا عندما يكون السباق بعوض. قال رحمه الله: واتحادهما، أحسنت، أن يكونا من نفس الجنس، وعند علماء المذهب ومن نفس النوع، لا بد أن يكونا من نفس الجنس والنوع. من نفس الجنس يعني هذا من الخيل وهذا من الخيل، النوع هذا خيل إنجليزي هذا خيل إنجليزي، أو هذا خيل عربي وهذا خيل عربي، أو هذا خيل هجين وهذا خيل هجين، أو ما شابه ذلك. لا بد من تعيين الجنس، يعني من الخيول أو من الإبل إلى آخره، والنوع نوع ذلك الخيل أو نوع ذلك الإبل. ومن أهل العلم من لم يشترط النوع، وهذا ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا: لأن السباق يمكن أن يكون من غير ذات النوع، ويحصل هناك المغالبة والمنافسة وإن لم يكن من ذات النوع. فعلى هذا يعني على رأي علماء الشافعية لا بأس أن تشارك بخيل هجين وغيرك عنده خيل عربي أصيل، أو تشارك بخيل أعجمي وأنت عندك خيل عربي إلى آخره. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود يتحصل ولو لم يتحد النوع، حتى وإن لم يتحد النوع، فمقصود المنافسة والاعتياد على الجهاد ونحو ذلك يحصل حتى وإن لم يتحد النوع. الشرط الثالث ذكر أهل العلم: لا بد أن يكون السبق في المسافة التي يتمكن منها ذلك المركوب غالبا. نعم، سيأتي الآن سنتم الشروط من كتب الشروح ثم نعود إلى شروط الرمي إن شاء الله. لابد أن يكون السبق في مسافة يستطيعها المركوب عادة، ما تكون إلى مسافة لا يصل إليها المركوب عادة. لماذا؟ لأنها إذا كانت طويلة جدا فلا معنى للسباق، إذا كان لا يبلغها أحد منهم فلا معنى للسباق حينئذ. ودائما يا إخوة تذكروا أن هذه المسابقات بعوض، لهذا شدد الفقهاء في ذكر الشروط، أما من غير عوض فالأمر واسع، حتى وإن كنت أنت على حمار وأنا على قدمي مثلا، أو أنت على خيل وأنا على قدمي ونحو ذلك. وكان سلم بن الأكوع يسابق الخيل كما هو مشهور عنه، فهذا في غير عوض. أما العوض لا، لا بد من الشروط المعتبرة، لأن الأصل عدم جواز العوض إلا فيما استثني، فكان من المناسب أن يجعل له شروط تذهب تلك المسابقة عن أكل الأموال بالباطل وعن ميسر والقمار وعن ما حرم الله عز وجل. الشرط الرابع، لا بد من أن تتعين البداية والنهاية دفعا للغرر والجهالة، لا بد أن يكون لك مكان للبداية ومكان للنهاية. وعلى هذا لو قال أحدهما للآخر نتسابق حتى نتعب، من يتعب أولا فهو المهزوم ومن يتعب ثانيا فهو الفائز، هذا لا يجوز عند علماء المذهب، لابد من تعيين بداية ونهاية. وحديث ابن عمر متقدم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بداية ونهاية عندما قال إلى ثنية الوداع، من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فهنا تحديد البداية والنهاية. الشرط الخامس، أن ينطلق المتسابقان في جهة واحدة، لا أن ينطلق في جهتين مختلفتين، حتى تكون الظروف واحدة، ما يكون هناك ظروف تختلف عن هذه الظروف فيكون في هذا ظلم لأحد المتسابقين. الشرط السادس، أن يكون العوض معلوما، هذه معاملة معاوضة فيها دفع أموال، فلا بد أن يكون هذا العوض معلوما، ما يقول إذا أنا سأدفع لك شيء قد وضعته في تلك الشنطة، ولا سأدفع لك شيء قد وضعته في تلك في ذلك الصندوق، هذا العوض المجهول يمنع هذه المسابقة، لا بد أن يكون معلوما. الشرط السابع، المحلل، وقد ذكرنا أن هذا شرط عند جمهور العلماء والصحيح عدم اشتراطه. هذه السبعة الشروط اشترطها علماء المذهب وبعض الفقهاء في المسابقات التي تكون على المركوبات من الإبل أو الخيل. أما ما يتعلق بقوله رحمه الله والرماة والمسافة بقدر معتاد، فهو حديثنا الآن عن المسابقة بالنصل أو بالرمي، يأتي هذا بقوس ونشاب أو قوس وسهم، ويأتي هذا بقوس وسهم ويتسابقان. فما الشروط المعتبرة؟ أولا لابد من تعيين الرماة، يعني أن فلانا هو الذي سيرمي وفلانا الذي سيرمي، وقياسا على النبل المسابقات بآلات الجهاد الحديثة مثل البنادق والمسدسات ونحوها، وتكون هذه إخوة كما أسلفنا تحت نظر ولي الأمر حتى لا تتوسع الدائرة، وربما آذى بعض الناس بعضا، وربما حصل من المساوئ ما لا يمكن تداركه بعد ذلك. المقصود أن هذه المسابقات التي تكون عن طريق الرمي لا بد فيها من شروط، منها تعيين الرماة، تعيين الرماة، وهذا يقابل تعيين المركوبين في مسابقة الحيوانات. لماذا لا بد من تعيين الرماة؟ لأن المقصود هو معرفة حذق الرامي، المقصود هو معرفة حذق الرامي، لا سيما في الزمن المتقدم، فلم يكونوا يعنون بالقوس ذاته وإنما بالرامي. لكن اليوم إيش رأيكم؟ الآن يبدو أن المهمة قد توزعت بين الآلة والرامي، فقد يكون الرامي حاذقا لكن الآلة ضعيفة، وقد تكون الآلة قوية وتصيب الهدف عادة بدقة لكن الرامي ضعيف، فيظهر الله أعلم أنه لا بد من اشتراط الأمرين في هذا الزمن، أي إذا كانت المسابقة بالبنادق ونحوها فلا بد من تعيين الآلة ولا بد من تعيين الرامي حينئذ. هل يشترط النوع ولا يكفي الجنس في الآلات فقط؟ يعني قد تقدم معنا أن في المركوبات اشتراط الجنس فحسب، لأن التنافس يبقى وإن لم يتحد النوع، فكذلك هنا يكفي أن يكون من جنس واحد، من جنس واحد، جنس البنادق مثلا، ما يكون هذا بمندق وهذا بقوس ما ينفع، لكن هذا بقوس مثلا فارسي وهذا بقوس عربي لا بأس، هنا اتحد الجنس واختلف النوع فلا حرج على الصحيح إن شاء الله تعالى. ثم بعد أن ذكر الرمي قال والمسافة بقدر معتاد، أيضا هذه قد اصطحبناها في سباق الحيوانات المركوبات، كذلك نصطحبها هنا، فيكون من الشروط لا بد أن تكون المسافة بقدر ما يبلغه ذلك السهم عادة أو ذلك البندق عادة. ثم شرع رحمه الله في تكييف عقد المسابقة وحكم فسخها وحكم فسخه، في تكييف عقد المسابقة وحكم فسخه، فقال وهي جعالة. المؤلف هنا يذكر التكييف الفقهي لعقد المسابقة، فكيف المسابقة على أنها جعالة، على أنها جعالة، والجعالة عقد جائز لا لازم، فكذلك المسابقة عندهم عقد جائز لا لازم، إلا إذا ظهر أحد الفائزين كان لازما في حق الثاني جائزا في حق الفائز. العلماء المذهب أولا جعلوا المسابقة من قبيل الجعالة، ولما كانت الجعالة عقدا جائزا لا لازما كانت المسابقة كذلك عقدا جائزا لا لازما. متى تلزم؟ نعم، إذا ظهر أحدهما على الآخر. ومتى نعم يعني أنه صار قريبا من الفوز وظهر والبون بينهما، كان البون بينهما شاسعا، كان يتقدم هذا على ذاك بأمتار كثيرة، يغلب على الظن أن الثاني لن يدركه فيسعه أن يفسخ حينئذ، يسعه أن يفسخ. هذا كله يا إخوة إذا كان السباق بعوض. طيب مسابقة بغير عوض هذا عقد جائز باتفاق العلماء، يسعه أن يفسخ في أي وقت، تسابقنا أنا وأنت والمسابقة بغير عوض، ها؟ يكون لازما عند علماء المذهب إذا ظهر أحدهما على الآخر، إذا ظهر أحدهما على الآخر يعني إذا تبين الفائز، إلى الآن ما فاز لكن تبين الفائز، فهذا الفائز في حقه جائز، وأما المهزوم ففي حقه لازم، لأنه إن لم نقل كذلك فمعنى هذا أنه لن يستطيع أحد أن يحصل شيئا من المسابقات بعوض مطلقا، كلما اقترب زيد من الفوز قال عمرو انسحبت، فالعقد في حقه جائز لأنه جعالة. نقول أبدا، هو جعالة نعم، لكن حتى الجعالة إذا شرع الجاعل في العمل صار لازما في حقي، إذا شرع العامل في العمل صار لازما في حقي الجاعل جائزا في حقي العامل، لأن الحق لا يعدو وله أن يسقطه. كذلك هنا الفائز هو المستحق للجائزة، فإذا أسقط نصيبه فله ذلك تبرع وهبة، أما المهزوم فهو مطالب بدفع العوض فلا يحق له أن يفسخ، فلا يحق له أن يفسخ. هذا في المذهب نعم. وذهب إلى هذا أيضا الحنفية معنا، فصار علماء الأحناف وعلماء الحنابلة على هذا أن عقد المسابقة عقد جائز لا يلزم إلا إذا ظهر أحد الفائزين على الآخر، صار لازما في حق المهزوم وبقي جائزا في حق من ظهر فوزه. هذا ما يتعلق برأي علماء المذهب مع الحنفية. تفضل. نعم صحيح. نعم طبعا هذا ليس غريبا من الحجاوي، فهو أحيانا يحيل إلى ما مضى وأحيانا يحيل على ما سيأتي، هذا خلاف الأصل، الأصل أنك تحيل على شيء قد ذكرته قد مضى، لكن أراد الحجاوي رحمه الله في يعني أراد بذلك أن يجعل طالب العلم متشوقا إلى معرفة الجعالة، وحتى يضبط حكم أكثر من مسألة. فأنا إذا قلت لك وقت العيدين هو وقت الضحى مثلا، وقت الجمعة كوقت الظهر مثلا، فأنا جعلت لك حكما لمسألتين، والشيء إذا ذكر عند نظيره ثبتت هذه المعلومة في الذهن ولا تذهب، وهذا ظاهر فيما مضى. أما ما سيأتي فحتى يرغب طالب العلم في الاستمرار في التحصيل حتى يبلغ ذلك الموضوع الذي لم يصل إليه حينئذ. نحن عندما نقول مثلا قول المصنف وهي جعالة، طالب العلم الذي يسمع الجعالة أول مرة يقول كيف يقول وهي جعالة وهو لم يشرح لنا الجعالة، ثم يبدأ في فتح الصفحات حتى يصل إلى درس الجعالة، فهو يربط طالب العلم في المواضيع التي لم تذكر ويشوفه ويشوقه إليها. طيب، من أهل العلم من قال بأن عقد المسابقة عقد لازم، وهم المالكية رحمهم الله تعالى. والمالكية قد ظهر لنا من خلال ذكر المعتمد عندهم في مسائل عدة أنهم يرون لزومها، أنهم يرون لزوم تلك العقود، وهم يغلبون دائما هذا المعنى رفعا ودفعا للضرر حتى ما يحصل ضرر. أما لو جعلنا العقد هكذا جائزا فإن هذا يفضي إلى ضرر للمتسابقين أو ضرر كذلك للمتعاقدين في غير المسابقة، وهذا مر معنا في المضاربة وغيرها، فهم يرون اللزوم والجمهور يرون الجواز. ما حجة علماء المالكية على اللزوم؟ ما تقدم، وهو أن القول بجواز العقد دون لزومه يفضي إلى مفاسد، وأيضا عملا بالآيات والأحاديث التي تلزم بالوفاء بالعهود والعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إلى آخره، هذه كلها تدل على اللزوم. نعم، علماء المالكية يرون اللزوم مطلقا، بمعنى أن إذا اتفقنا أنا وأنت على أن على هذه المسابقة، فإذا بدأنا بالمسابقة سواء ظهر الفائز أو لم يظهر فالعقد لازم ويلزمنا أن نستمر إلى نهاية المطاف. نعم، الفائز كذا فقط من طرف واحد أو من طرفين؟ نعم، حتى يشجعه على قطع المسافة. جميل. نعم، هذا يدخل في العدة. نعم، هذا يدخل في العدة. العدة يعني الوعد، والعلماء مختلفون فيما يترتب على العدة قضاء وديانة على خلاف طويل. والأظهر والله أعلم أن العدة في هذه المسألة وفي غيرها إذا أدخلت الموعود في ورطة فإنه يصبح لازما، وهذا ما نص عليه المالكية رحمه الله تعالى ومثلوا له، قالوا كأن تقول لإنسان تزوج ومهرك علي، فعقد العقد ثم قلت له يعني إنما قلتها مزحة، فقال العلماء هنا أدخلته في ورطة والآن التزم بالمهر، فلا بد أن تفي بوعدك. أما إذا كان هذا الوعد لا يدخلك في ورطة، بمعنى أنك تقول له مثلا إذا مشيت كذا فلك كذا، هذا لا يدخله في ورطة معينة، ومن ثم لا يلزمك الوفاء به. هذا طبعا قضاء، هذا قضاء، يعني لو ذهب إلى القاضي وطالبك هل تلزم قضاء بأن تدفع ما وعدته به أم لا، على التفصيل. منهم من قال نعم مطلقا، ومنهم من قال لا. ممن قال نعم ابن شبرمة من المالكية، فيرى أن الوفاء بالوعد قضاء ملزم مطلقا سواء كان أدخلك في ورطة أم لم يدخلك. معتمد المالكية إذا أدخلك في ورطة ألزمت به قضاء وإلا فلا. أما ديانة فالأقرب والله أعلم أنك ملزم به ديانة، يعني ما بينك وبين وبين الله عز وجل يعني شرعا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة قد خبأت لولدها شيئا ثم قالت له أعطيك هذا الشيء، فلما أتى فإذا هي تمرة، فقال أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة. وأيضا لعمومات النصوص التي جاءت في آيات المنافق، ومنها وإذا وعد أخلف إلى آخره. نعم. ها؟ أي نعم، الهبة هي أن تهب إنسانا شيئا من غير شرط، العدة بشرط، تفعل كذا أعطيك كذا، يعني هذه هي العدة، والكلام فيها طويل، لكن ما ذكرته هو خلاصته. والله من أهل العلم من لا يرى المسابقة من الجعالة مطلقا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا وقال الجعالة المسابقة ليست من قبيل الجعالة ولا الإجارة ولا المشاركة ولا النذر، بل هو عقد مستقل بنفسه قائم برأسه، له كلام طويل في هذا. وأثبت رحمه الله أن المسابقة ليست جعالة من كل وجه، ولا إجارة ولا نذر ولا نذرا ولا مشاركة إلى آخره. نعم، تكيف فيه مستقل، لأنه يرى أن المسابقة عقد مستقل يمكن أن تكون أصلا يقاس عليه، لا أن تكون تبعا لغيره من العقود المسمى. وقال مثلا هي ليست جعالة لأنه في الجعالة يصح أن يكون العمل مجهولا، لكن في المسابقة لا بد أن يكون العمل معلوما، المسافة محددة، الخيل معروف، والراكب عند بعضهم معروف إلى آخره. أيضا في الجعالة يعني العوض لا يلزم أن يكون معلوما عند بعضهم، بخلاف المسابقة لا بد أن يكون معلوما. أو دعنا نقول حتى بس نأتي معلومة صحيحة، في الجعالة لا بد أن يكون العوض معلوما لا إشكال، لكن العمل مجهول، بخلاف المسابقة فالعمل لا بد أن يكون معلوما. وذكر على كل حال فروقا بين الجعالة والمسابقة. أيضا ذكر فروقا بين المسابقة والإجارة، وهذه ظاهرة طبعا جدا، الإجارة عقد لازم والمسابقة عقد جائز عند علماء المذهب مثلا وعند الحنفية. كذلك في الإجارة العلماء شددوا، لأن العقد فيها لازم، فشددوا في الشروط والضوابط بخلاف المسابقة. الإجارة بيع منافع، بخلاف المسابقة ليست بيعا. أيضا هي ليست نذرا، لا لغة ولا شرعا ولا إلى آخره. وهي ليست مشاركة، أيضا المشاركة تكون الخسارة للطرفين والربح للطرفين، لكن المسابقة خسارة أحدهما ربح للآخر. فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنه عقد مستقل بذاته. تفضل شيخ، لك سؤال. نعم، يعني الجعالة كأن تقول مثلا من بنى لي جدارا فله 100,000، نعم لا هذه جعالة. الإجارة الجدار طوله كذا بكذا، لا بد أن يحدد الطول والعرض، وأن يكون أن يكون العوض منقسما على مراحل البناء، لكن الجعالة لا، إنما العوض منصبا على غاية البناء وثمرته، وهكذا. وقد مر معنا ذكر الفرق بين هذا وذاك، وإن شاء الله إذا جاءتنا الجعالة أعدنا الفرق بينه وبين الإجارة لشبههما بإذن الله تعالى. تذكرت الفرق الذي ذكره بين الجعالة وبين المسابقة. على كل حال قلنا المسابقة لا بد فيها من ذكر العمل، بخلاف الجعالة فيكون مجهولا. طيب، قال رحمه الله تعالى لكل واحد فسخها. فسخها إلى أي حد؟ إلى متى؟ إلى أن يظهر أحدهما على الآخر. فإذا ظهر أحدهما على الآخر فحينئذ تصبح لازمة في حق المهزوم، جائزة في حق الفائز. قال رحمه الله تعالى، نعم تذكرت الفرق مرة أخرى، قالوا الجعالة الفائدة والمصلحة لمن؟ للعامل. فالعامل الآن يعمل لتحقيق مصلحة له، وأيضا تحقيق مصلحة للجاعل. كأن أقول من وجد حصاني فله 1,000، فأنا مستفيد والعامل مستفيد، أنا مستفيد أن يعود لحصاني وهو مستفيد أن يأخذ الجعل. بخلاف المسابقة فأنا عندما أدفع مالا فالمال هذا إن هزمت لا أستفيد منه، وإنما أستفيد من الطرف الآخر فقط. هذه من الفروق التي جعلها ابن القيم بين الجعالة وبين المسابقة. ها؟ نعم، بينهما فرق. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام عندما أراد أن يقرر جواز أخذ العوض من المتسابقين حتى في يعني فيما يتعلق برفع أعلام الإسلام إلى آخره، قال: ولأنها مثل الجعل، كأن كل واحد منهما جعل جعلا للآخر، فالجعالة جائزة، هنا جائزة في مقابل الحرام وليست جائزة مقابل اللزوم، فالجعالة جائزة يعني مباحة، فكذلك دفع العوض من الطرفين يكون مباحا. شوف كيف الاستدلال لشيخ الإسلام، نقول هي جعالة مركبة ولا لا؟ هي جعالة مركبة. عندما أقول لك إذا فزت علي أعطيتك 1000 وأن تقول إذا فزت علي أنا أعطيك 1000، قال كأن كل واحد منهما جعل مبلغا وعوضا للآخر، فهي جعالة مركبة. وإذا صحت الجعالة صحت مركبة كذلك، صحت مفردة صحت مركبة. هذه من أدلة شيخ الإسلام على جواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة. فضل شيخ. هذا محرم بلا شك، إذا محرم إذا دخلنا في مسابقة رياضية كرة قدم أو نحوها، وهذا يدفع 100، كل لاعب يدفع 100، ثم نجمع هذه الأموال ونشتري بها الجوائز من ميدالية كذا لأحسن حارس لأحسن هداف إلى آخره، هذه محرمة ولا شك أن هذا قمار لا يجوز لا شيخ الإسلام ولا غيره، هذا قمار ولا يجوز. بل خلاف العلماء المعاصرين في دفع العوض من أجنبي فضلا عن أن يكون من أحد المتسابقين، فضلا عن أن يكون من الجميع، فما الصورة تفضل بها السائل لا شك أنها محرمة، وهي من القمار ومن العبث بالأموال ومن إتيان ما لا يحل. نعم، قلنا في المسابقات المباحة الأقرب جوازها من ولي الأمر أو من أجنبي، لكن أنا أقول مسألة خلافية، وإن كان الراجح الجواز في المسابقات المباحة. فضل الشيخ. في أي مسابقة؟ نعم، لا إشكال، الصحيح أنه في الخيل حتى لو دفع الجميع، كل المتسابقين دفعوا والفائز هو الذي سيحصل على الجائزة، أو مثلا الأول يحصل على جائزة كذا، لا يضر في الخيل والإبل والسهام، لا يضر حتى الدافع يأخذ. نعم، هي رهان جائز المستثنى، لكن الجمهور كما تقدم اشترطوا ماذا؟ وجود محلل، والصحيح عدم اشتراط المحلل لضعف الحديث ولعمومي لا سبق إلا. تفضل. نعم، نعم، اللي يخسر مثلا عليه تنظيف الملعب أو يدفع أموالا، لا، ما يتعلق بأن الفائز أو أن المهزوم يطعم الفائز مثلا، هذا لا يحل، هذا رهان، هذا رهان ممنوع. نعم، هذا رهان ممنوع. من أهل العلم من قال لابد أن يكون ذلك من الطرفين حتى يمنع، لأن هذا ضابط القمار، لكن وإن خرج من القمار دخل في الرهان، والرهان لا يحل إلا فيما جاء الحديث فيه. فعلى هذا لو قلت لك إذا فز فريقي أعطيك كذا، وإن لم تقل أنت وإذا فاز فريقي فلك كذا أو فلي كذا، فظاهر ما أفتى به علماؤنا المنع، وإن لم يكن قمارا من الطرفين إلا أنه رهان، لأنه رهان ممنوع، خاصة في الأشياء التي لم يأتي الدليل بإثباتها، أما ما أتى الدليل بإثباته فهذا لا بأس به وإن كان من الطرفين كما مر معنا. دوريات قرية مثلا، نعم، هذا هو القمار الممنوع، لا يجوز إذا كان من الفرق تدفع، لكن إذا تبرع به أجنبي فمن العلم من أهل العلم الأجاز. نعم. بس لو نأخذ الأسئلة واحدة واحدة حتى تفضل الشيخ. ما أسمعك. يصح على الأقدام من غير عوض. نعم غير عوض. سواء كان اثنين أو كان جماعتين ما يضر. إذا كان بغير عوض الأمر واسع. الأصل الجواز. وإنما كلامنا واختلافنا إذا كان هناك معاوضة. لا لا, لا ليس لهم جميعا. الفائز هو الذي سيحصل على ميدالية والكأس والمهزوم دفع ولم يأخذ قمار. نعم. هذا شيء آخر. هذا أحسنت. إذا جميل. إذن هذه صورة جديدة. إذا كانت المبالغ المدفوعة لشراء الفنيلات مثلا أو هذه المبالغ المدفوعة لإيجار الملعب أو ما شابه ذلك فهذا لم يدخل في مسابقة أصلا. الأموال المعاوضات التي دفعت العوض الذي دفع ما دخل في السباق. وكما تفضلتم تكون الجائزة من طرف أجنبي فهذا من أهل العلم الأجازة. طبعا هذا كله يا إخوة إذا كانت تلك المباريات وغيرها والدوريات أو الدورات من ضمن ما يباح. أما إذا كان فيها كشف عورات وضياع للصلوات ونحو ذلك ويجتمع الفسقة وغيرهم وغيرهم ويحصل ما يحصل من المفاسد ويدخنون معا ويعلمون بعضا يعلمون بعضهم بعضا المفاسد هذه كلها هذه الآن صارت محرمة بعوض وبغير عوض. صارت محرمة أصلا. ما خلقنا لهذا. إنما هذا كله تنزل إذا جعلنا هذه المسابقة مباحة. نعم بالضوابط المعروفة ما فيها كشف عورات ما فيها ضياع الأوقات ما فيها اختلاط فسق بغيرهم. أما أن نجلب من هنا وهناك من يفسد علينا أبناءنا ثم نقول لا بأس المهم أن يكون تكون الجائزة من أجنبي أو من الإمام لا هذا غير صحيح. الأموال إنما تبذل فيما ينفع ولا تبذل فيما يضر. اللهم إلا إذا كانت قد خلت من تلك المحاذير جميعا من أهل العلم أجاز أن تكون الجائزة من الإمام أو من أجنبي. والله أعلم. تفضل. نعم. إذا كان عوض من طرف في مسابقة مشروعة إبل خيل سهام وما يقاس عليها لا إشكال عندنا. إذا كان العوض من طرف في مسابقات مباحة هذا محل خلاف. وكثير من المحققين يرى المنع يقول وإن لم يكن قمارا. هو ليس قمارا ما انطبق عليه لأن الثاني سالم إلا أنه يدخلنا في المراهنات الممنوعة في المراهنات. وقد جاء في الحديث من قال يا أخي تعالى أقامرك فليتصدق أو كما جاء إلى آخره. نعم تفضل. نعم صحيح. من أهل العلم من قال بهذا لكن هذا بعيد. يعني هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل. وبهذا تلغى دلالة النص نهائيا. إذا قلنا لا سبق يعني أنه يعني تجوز المعاوضات على كل شيء إلا أن أفضلها وأكملها أن تكون في هذه الثلاثة. إذا قلنا بهذا أخرجنا عن دلالتها اللغوية. الدلالة اللغوية لا سبق الأصل أنه نفي الوجود. فإن لم يكن كان في نفي الصحة فإن لم يكن كان في نفي الكمال. لما أجريناها على نفي الصحة كانت كذلك. وعلى هذا عامة العلماء. نعم. وهذا القول في ظني أنه قول ضعيف. إذا أخرجنا الدلالة وجعلناها لا سبق كامل أو لا سبق كاملا إلا في هذه الثلاثة أي يجوز العوض في غيرها لكن هو خلاف الأولى. لهذا أخرجنا الحديث عن دلالات التي وضعت له. أما لا ربا إلا النسيان نقول هناك أدلة واضحة. الأدلة الواضحة أن الإسلام حرم ربا الفضل في أحاديث كالشمس فلم يعد لنا بد من أن نؤول الحديث فنقول لا ربا أعظم من ربا النسيئة. وهناك يعني توجيه لهذا الحديث قد تتبعتها فبلغت 10 توجيهات. لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة حديث أسامة. فإن إما أن يقال هو الكامل إما أن يقال هو الربا الذي حرم لذاته هو ربا النسيئة وما الثاني فحرم تحريم وسائل إلى آخره. فالذي جعلنا نؤول الحديث لا ربا كامل على رأي بعض العلماء هو وجود حديث صريح صحيح لكن أحضر لي حديثا صحيحا صريحا يبيح لنا العوض يعني بإطلاق، حتى نقول لا سبق كاملا إلا في هذه الثلاثة. لو وجد حديث بهذا المعنى قلنا نعم نجمع بين الحديثين بهذا، لكن ما يوجد فيما أعلم، ما يوجد حديث بهذا. والعلماء قاطبة حملوا الحديث على العوض لا عوض، يعني لا يجوز العوض إلا في هذه الثلاثة، ثم اختلفوا هل يقاس عليها غيرها أو لا. بل نقل ابن حزم وغيره كابن عبد البر أن العوض لا يجوز في غير الثلاثة، ونقل الإجماع على ذلك. والصواب أن هذا الإجماع ليس على وجهه للخلاف الذي ذكرته سابقا، حيث خالف الشافعية فأدخلوا آلات الحرب، وخالف الحنفية فأدخلوا الفيلة والحمر والبغال، وخالف شيخ الإسلام ووجن عند الحنابلة وأدخلوا كل ما يعين على الجهاد ويرفع راية الإسلام وإن لم يكن شيئا حسيا كالعلم الشرعي ونحو ذلك. فهذه الخلافات التي يعني جعلناها ناقضة لذلك الإجماع أو قرينة على عدم وجود إجماع سابق، وإلا فالخلاصة أن الحديث لا سبق يعني لا عوض، أي لا يجوز العوض إلا في هذه الثلاثة وما قيس عليها. نعم الحديث الثاني عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللهو وقال كل لهو باطل إلا، ثم ذكر ملاعبة الرجل أهله و يعني أن يكون عنده ضيف إلى آخره، نعم هذا يحمل على ما تفضلتم به أن اللهو الذي يعني يكون أكمل من غيره هو هذا، لا أن يمنع اللهو في غيره عند بعض العلماء طبعا أيضا وليس عند جميعهم. أما لا سبق فالأظهر أنه لا عوض، أما حمله على أنه لا عوض كامل إلا في هذه الثلاثة فلا، والله أعلم. نعم تفضل. صحيح في الحديث، نعم صحيح. وأيضا صلى الله عليه وسلم يعني قد قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله جل وعلا قبل ذلك قال ماذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا شك أن هذا من السفه، نعطي أبناءنا الألف والألفين حتى ثم يدفع كل منهم في هذه المقامرة، ثم الفائز يأخذ هذه الآلاف ويذهب بها، هذا لا شك أنه لا يحل. وإن شاء الله في نهاية المبحث بإذن الله تعالى سنذكر مسائل معاصرة كثيرة بإذن الله تعالى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح المناضلة. المناضلة هي المسابقة في الرمي، مأخوذ من النضل وهو السهم التام، والشروط في ذلك قال على معينين أو على معينين. إذا جعلنا السباق بين اثنين قلنا على معينين، إذا جعلناه بين أكثر من اثنين قلنا على معينين. وهذا هو الشرط الأول أن يعين الرماة، سواء كان أولئك الرماة أفرادا أو جماعات، مثلا قرية كذا قرية كذا قرية كذا، وكل قرية تأتي بعشرة رماة وهكذا، فلا بد من تعيين الرماة، لا بد إما أن يعينوا بإشارة أو بوصف أو بتسمية. لماذا؟ لأن القصد معرفة الحذق كما مر معنا، القصد معرفة حذق هؤلاء الرماة. ثم قال رحمه الله يحسنون الرمي، أي ويشترط أن يحسن هؤلاء الرمي، بأن لا يأتي أحد المتسابقين لا يحسن الرمي فيكون الفوز مضمونا لذاك، هذا لا يجوز كما مر معنا سابقا في الخيول وغيرها، وكذلك هنا في الرماة لابد أن تكون المنافسة ظاهرة وبينة بأن يؤتى من يحسن الرمي، أما يؤتى بإنسان لا يحسن الرمي فلا، هذا كله إذا كان السباق به بعوض. إذن نخلص إلى شروط المسابقة في الرماية ونقول عندنا أربعة شروط: أن يكون هؤلاء الرماة ممن يحسنون الرمي، ثم تعيين عدد الرمي. ننتهي من الشروط ونأتي إلى سؤالك إن شاء الله. إذن أولا أن يكونوا ممن يحسنون الرمي، ثانيا تعيين الرماة، وقد نجعلهما في شرط واحد ونقول تعيين الرماة وكونهم يحسنون الرمي، اثنين تعيين عدد الرمي. لماذا لابد أن يعين عدد الرمي؟ حتى لا يحصل التنازع بينهم، لأن الرماة عندما يدخلون مسابقة لا يعرفون عدد الطلقات أو عدد الرميات، ما الذي يحصل لهم؟ ربما أن أحدهم ينسحب بعد عدد معين، أو لا يجهز سلاحه أو بندقه أو مسدسه، أو لا يجهز قوسه لعدد معين من، فلا بد من تحديد العدد حتى لا يحصل الخلاف. وجه الخلاف لو دخل اثنان زيد وعمر في مسابقة بالسهام، أتى عمر بعشرين سهما وأتى زيد بعشرة سهام وجعلوا هدفا أو هدفين، ثم بدأ في تصويب ذلك الهدف أو دينك الهدفين، فالذي عنده عشر سهام ينقطع، انتهى عشر سهام وانتهى، والذي عنده عشرون سيستمر. نفرض أن الذي عنده عشرون فاز في رقم 18، سيقول له من عنده عشرة سهام هذا ليس عدلا، ما أعطيك العوض لأني إنما رميت عشرة سهام وأنت رميت أكثر من عشرة سهام، وهكذا. إلا إذا كان ذلك في مسابقة تسمى رمي المبادرة، كما ذكر ذلك ابن القيم، في رمي المبادرة يجوز ذلك لأنها مركبة في من يسبق أخاه في إصابة الهدف، كأن يقال من يصيب الهدف أولا فهو الفائز، فهنا قد أطلق أنا عشر طلقات وأنت تطلق عشرين طلقة في سبيل أن نصيب الهدف، لأن المقصود من هذا السباق ليس إصابة الهدف فحسب، بل السرعة، حسنت، السرعة والمبادرة. وهذا يفيد الآن بعض عسكرينا وفقهم الله عندهم خبرة في الرماية وفي إصابة الهدف وفي سرعة إصابة الهدف، وأظن عند قوات الطوارئ أو نحو ذلك يكون عندهم شيء من هذا، بحيث يكونون مدربين على سرعة تفادي العدو وإصابة الهدف، فهذا سبيله مسابقة رمي المبادرة. فهنا لا يشترط تعيين عدد الرمي، ما يشترط، بل يقال كل واحد يأتي بالسلاح الذي معه ويحدد الجنس والنوع على قول، ثم يطلق حتى الذي يصيب أولا هو الفائز. الشرط الثالث تعيين عدد الإصابة، يعني هل الفوز من إصابة واحدة أو إصابتين، ثلاث، عشر، لابد أن يعين ذلك حتى لا يحصل النزاع، فقد تصيب أنت الهدف مرة وأنا أصيبه مرتين، تقول أنا فزت لأن أصبته قبلك، ونقول بل أنا فزت لأن أصبته مرتين، ونختلف، فلا بد من تعيين عدد الإصابات من قبل، نقول الفائز هو الذي يصيبه ثلاث مرات من عشرين طلقة مثلا ونحو ذلك، إلا إذا كان رمي مبادرة من غير تعديد الطلقات. الشرط الأخير معرفة قدر الهدف أو الغرض، لا بد أن يعرف قدره طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا، كما ذكر أهل العلم، ارتفاعا يعني عن مستوى الأرض، حتى يدخل المتسابق على بينة وعلى علم. تعيين قدر الغرض أو الهدف، قد تعيين قدره طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا عن الأرض، وهكذا. ذكر البهوتي رحمه الله أن من السنة أن يكون للمتسابقين الرماة ماذا؟ غرضان، أن يكون لهما غرضان، إذا كان متسابقين يكون لهما غرضان، وإذا كان ثلاثة متسابقين يكون لهم ثلاثة أغراض، يعني ثلاثة أهداف. ما دليلك على هذا؟ قال لفعل الصحابة رضي الله عنهم، يقول السنة والأفضل والأكمل أن يكون هناك عدة أهداف بعدد المتسابقين. ومجاهد رحمه الله يقول رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين ويقول أنا بها، أنا بها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعنون بهذه المسابقات لأنها تعينهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه كلها يظهر أنها بماذا؟ بعوض. كذلك يقول إبراهيم التيمي رأيت حذيفة بن اليمان بين الهدفين، فالصحابة كانوا يجعلون أكثر من هدف، لكن هذا ليس شرطا للصحة، بل يجوز أن يكون هدفا واحدا، لكن الأولى والأكمل أن يكون أكثر من هدف. أقول وفي هذا مصلحة، وهو عدم حصول النزاع بين المتسابقين أيهم أو أيهما أصاب الهدف، لأنه قد يقول أنا أصبت الهدف ويقول لا أنا أصبته قبلك إلى آخره في رمي مبادرة مثلا، فلما يكون هناك هدفان منفصلان وعند كل هدف حكم مثلا، ويكون هناك ساعة توقت إصابة الهدف، فهذا أبعد عن النزاع وأقرب للسنة. قبل أن نأتي للعارية سنذكر جملا من المسائل المعاصرة التي ذكرها الفقهاء في المسابقات. وفي الواقع يا أخوان المسابقات والجوائز والتخفيضات التي تكون عند الباعة كثيرة جدا، وألفت في هذا مؤلفات، الدكتور خالد المصلح له كتاب في الجوائز والمسابقات، كذلك الدكتور خالد المشيقح له كتاب في المسابقات والجوائز، والكتب في هذا كثيرة جدا، وإنما ذكرت من باب التمثيل. ويمكن أن نقال إخوة المسابقات التجارية لو أردنا أن نتحدث عنها، فنقول هذه المسابقة التجارية لا تخلو إما أن تكون الجائزة معلومة أو مجهولة، إما أن تكون الجائزة معلومة أو مجهولة، ولا تخلو إما أن يكون المتسابق قد بذل عوضا لتلك الجائزة أو لم يبذل، ولا تخلو إما أن تكون الجائزة أخذت قدرا من الثمن أو لم تأخذ. شوف الآن التقسيمات باعتبارات متعددة، ولو ضربنا هذه الأرقام بعضها في بعض خرج لنا عدد هذه الأنواع. يعني إما أن تكون هذه المسابقة معلومة الجائزة أو مجهولة الجائزة، قد تكون هذه المسابقة بعوض وقد تكون بغير عوض، قد تكون هذه المسابقة قد جعل قدر من الثمن مقابل الجائزة وقد لا يكون، قد تكون هذه المسابقة قد دخلها الإنسان رغبة في الشراء وقد لا يكون قد دخلها رغبة في الشراء، إنما رغبة في يعني في الفوز بالجائزة، إلى آخر التقسيمات كثيرة لا أريد الحصر وإنما أريد التمثيل. ثم نأتي الآن ببعض الأقسام من خلال ما ذكرنا من التقسيمات. إذا كانت هذه الجائزة بدون عوض فهذه لا إشكال فيها، سواء كانت معلومة أو مجهولة، المهم أن تكون بلا عوض، لا عوض مستقل ولا عوض دخل في الثمن. مثال يقال من يشتري مثلا حليب كذا وكذا يدخل معنا في السحب أو يدخل معنا في الجائزة أو ما شابه ذلك، فنقول حينئذ هل دفعت عوضا مستقلا للجائزة كأن تعبئ قسيمة بمال أو نحو ذلك؟ قال لا، هذا انتهينا منه. اثنين، هل كان بعض الثمن مصبا على الجائزة أم لا، بأن تكون تلك مثلا العلبة من الحليب بثلاثين ريالا وقد بذلت أنت 35؟ نقول الخمسة هذه وإن لم تكن منفصلة مستقلة للجائزة إلا أنها لها، وكان يسعك أن تشتري هذه العلبة بثلاثين من دكان آخر لكنك اشتريتها من هذا الدكان طمعا في الجائزة. فعلى كل حال نقول إذا كانت تلك الجائزة قد بذل لها عوض إما مستقل وإما داخل في ماذا؟ في الثمن، وكانت مجهولة فهو محرم. لماذا محرم؟ إذا كانت بناء على سحب دخلنا في القمار، لأنك دفعت 5 ريالات وأنت غانم أو غارم، ما الذي تغنمه إن غنمت؟ الجائزة. ما الذي تغرمه إن غرمت؟ 5 ريال. تمام، هذا ما يتعلق ب إذا كانت الجائزة بناء على سحب. طيب إذا كانت الجائزة مضمونة، إذا كانت الجائزة مضمونة لكن مجهولة، كيف مضمونة؟ أي ليست بناء على سحب، كل من اشترى هذه العلبة من الحليب فله جائزة. نعم، فالآن الجائزة معلومة لكنها أقصد الجائزة مضمونة لكنها مجهولة، فما الحكم؟ جائزة؟ لا، غير جائزة. لكن ما التعليل في عدم الجواز؟ الجهالة والغرر، مجهولة العاقبة، وأيضا أكل أموال الناس بالباطل. لا، لكنها احنا قلنا في حالة نعم جزء من الثمن انصرف إلى شيء مجهول فدخلنا في تفريق الصفقة. نعم، العلبة ب35، العلبة ب30 في غير هذا المحل، في هذا المحل دفعت 35 وأنا أعلم أنها ب30، ولكن 5 ريال عندي مقابل الجائزة المجهولة، حتى وإن كانت مضمونة إلا أنها مجهولة. أيوة، فتكون من باب تفريق الصفقة، كأنك اشتريت معلوما ومجهولا، فلا تحل من هذا الباب. أحسنت، إذا كانت نفس المبلغ العلبة ب30 فهنا لا يضرنا، علمت الجائزة جهلت الجائزة، كانت عن طريق سحب، كانت مضمونة، كل ذلك لا يضرنا، وتكون هبة محضة. هذه هبة محضة، لأنك اشتريت سلعة بثمنها المعتاد والجائزة فوقها. هذا كمن يقول لك وهبتك ما في بطن الناقة، فهل تمنعون هذا؟ لا، لأنها محض هبة، والله جل وعلا قد قال ما على المحسنين من سبيل، لا إشكال في هذا. نعم طبعا، إذا كانت الأسعار غير منضبطة ومتفاوتة فهنا الأحوط ألا يدخل في هذا السحب ولا يدخل في هذه المسابقة، لكن إنما يدخل من علم أن هذا السعر هو مثل ما عند الناس أو أقل. وهذا يحصل صراحة، لأن مقصود وضع المسابقة ليس هو التربح من ثمن السلعة، وإنما هو تعريف الناس بالمحل مثلا، وهذا يحصل في بداية فتح المحلات. هو يقول أنا سأخفض البضاعة وإضافة إلى ذلك سأجعل جائزة، فهو جمع بين الأمرين. نعم أحسنت، ويحصل يعني تحصل الفائدة من بيع من مجموع ما يأخذ من المشترين وهم كثر حينئذ، لكن المهم أن كل واحد منهم ما دفع أكثر مما يدفع. نعم هذه لا بأس بها، جائزة ما دام أنك قد دفعت الثمن المعتاد، فالجائزة مجهولة غير مجهولة، دخلت السحب ما دخلت السحب لا إشكال في ذلك والله أعلم، طبعا بشرط أن تكون قاصدا لتلك السلعة. أما إن كانت السلعة غير مقصودة، نعم هذا ضابط مهم، إن كانت السلعة غير مقصودة كما يفعل بعض أبنائنا يشتري هذا البطاطس أو تلك السلعة ويرمي بها يرمي بها يرمي بها طلبا لإتمام صورة مثلا أو ما شابه ذلك. تفضل. نعم هذه بطاقة التخفيض وتحدثنا عنها كثيرا يا إخوة. نعم جمع النقاط في النهدي أو جرير أو ما شابه ذلك من المحلات، هذه تسمى بطاقة التخفيض. وبطاقة التخفيض خلاصتها أنها إن كانت مقابل عوض مستقل أو داخل في السلعة فلا تجوز. فلو قيل لك تشتري بخمسمائة ونعطيك بطاقة التخفيض، لكن هذا الذي ستشتري بخمسمائة تشتريه من خارج هذا المحل بثلاثمائة، صارت قيمة البطاقة مائتين فلا يجوز، لأنك دفعت مائتين في شيء مجهول، قد يخفض لك في ألف سلعة، قد يخفض لك في مائة سلعة، قد لا يخفض لك في شيء، قد يعني تضيع هذه البطاقة أو قد يغلق المحل، فأنت دفعت مبلغا مقابل خدمات مجهولة. أما إذا كانت قد بذلت مجانا أو كانت السلعة التي اشتريتها بخمسمائة هي أو أقل من قيمة السوق وأنت تريد تلك السلعة فلا إشكال إن شاء الله تعالى، لأنها من قبيل التبرع، قبيل التبرع يتوسع فيه ما لا يتوسع في المعاوضة. تفضل. صحيح أحسنت، يقول لك إذا اشتريت بمئة دخل في السحب، إذا اشتريت بأقل ما تدخل في السحب. نأتي الآن، هذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون قاصدا لتلك السلع، تقول أنا سأشتري السلع من هذا المحل أو من غيره، فكوني أشتري من هذا المحل وأدخل في السحب أفضل لي. اثنين أن تكون السلع بنفس الأثمان أو أقل منها في السوق. لماذا؟ لأنك لو اشتريت السلع وكانت أعلى من السوق فالقدر الزائد هو الذي دخل في القمار. واضح يا جماعة؟ هذا الذي يظهر في مسألة الدخول في السحب. نعود الآن نقول إذا كانت المسابقة التي قد دخلها المسلم كانت ببذل عوض والجائزة مجهولة أو غير مضمونة فلا يجوز. غير مضمونة دخلنا في القمار، مجهولة دخلنا في بيع المجهول، هذا لا يجوز. طيب إذا كانت الجائزة معلومة ومضمونة فيجوز وإن كان أكثر من ثمن السوق. مثال ذلك، يقول لي البائع إذا اشتريت هذه العلبة من الحليب سأعطيك علبة أخرى، وأنا أعلم أن قيمة العلبة هنا مثلا قيمة العلبة 40 وقيمتها في الخارج 30، لكني هنا سأربح علبة أخرى، والجائزة فيها وصفان، واحد مضمونة، اثنين معلومة، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. حتى لو فرضنا أن قيمة العلبتين في الخارج أرخص أيضا لا يضر، لأن غاية ما هنالك أني اشتريت بمحض إرادتي ورضايا سلعتين بثمن واحد، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن السلعتين معلومتان مضمونتان لا إشكال فيه. واضح يا جماعة؟ كأن أقول اشتري هذا الجهاز وأعطيك جهاز آخر، اشتري هذا الجهاز وأعطيك علبة أقلام، وأنت تعرف هذه العلبة قد تكون هذه العلبة في الشاشة، قد تكون هذه العلبة مربوطة مع السلعة، وهذا كله حاصل في الأسواق على شتى الصور. تجد أحيانا الجائزة مرتبطة مع السلعة التي تريدها، بل قد يريد الإنسان الجائزة والسلعة تأتي تبعا، هذا لا يضرنا لا يعنينا، المهم أنك دفعت مبلغا في شيء معلوم مضمون لا إشكال. غير مقصودة بمعنى أنه سيرميها، لكن أنا أقصد أنها غير مقصودة أصالة. نعم، لكن الجائزة معروفة معلومة لا إشكال، ما دامت الجائزة معلومة مضمونة والسلعة مضمونة معلومة فلا إشكال. لا لا يضر، يعني إنما ذكرنا هذا الشرط وهو قصد شراء تلك السلعة. لماذا؟ حتى لا يبذل الإنسان ماله فيما لا يريد ويتلفها فيما بعد. لكن لو قال الإنسان عندي الآن شيئان مربوطان ببعض، أحد هذين الشيئين قيمته 1000 ريال في الخارج، وهنا قالوا لي الشيئان 1000، ما المانع حتى وإن كان الشيء الآخر لا أريده، فأنا بذلت 1000 مقابل ذلك الذي أريد، سواء كان الجائزة أو السلعة الأصلية. بل أحيانا لا يعرف ما الجائزة وما السلعة، بأن يكون ذلك الشيئان بنفس الحجم مثلا، ما يدرى، مثل علبة نيدو مع علبة مثلا حليب بس من نوع آخر، لا يدرى هو الآن يقصدون تسويق النيدو أو تسويق العلبة الأخرى لتشابههما في الحجم مثلا، هذا لا يعنينا. يعني هل يشترط أن تقول لنفسك هل أنا أقصد هذا أو أقصد هذا؟ ما دامت السلعتان معلومتين ومضمونتين والثمن معلوم ومضمون فلا إشكال عندنا. هذه بعض المسائل التي يمكن أن تقال، وأعرف أن المسائل المسابقات كثيرة جدا، لكن حسبنا ما ذكرنا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على كل بر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.